الشريط السابع من كتاب النكاح من بلوغ المرام. على كل هذا الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم، وهذه علة مستنبطة، قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلم. سبحان الله، ابنان إلا صار ابنان كلهم وارد، ابنان للمرأة، ابنان للمرأة كلاهما رشيد، أليس وليين؟ يعني كنت جنس واحد، يعني يكون البنوة أو العمومة يكون عمين مثلا، إيه عمين أخوين ابنين أبوين. لا يجوز، يمكن نعم إذا ألحقت القافة بنتا برجلين، هذا عند الفقهاء يمكن، عند الأطباء يقول ما يمكن، لكن الفقهاء يقول يمكن أن تلحق القافة شخصا بأبويه. نعم فهنا تزوجها وهو حلال. نعم الشروط في العقد او شروط في العقد، يعني الشروط ما فيها شروط، ليس للصلاة شروط فيها. ايش هذا الشرط في صلاة الصلاة؟ تحريم ركن شرط للصحة. شرط للصحة، كل الأركان والواجبات تعتبر شرطا للصحة، لكن مع ذلك الفقهاء في باب الصلاة قسموا الواجبات فيها إلى شروط وأركان وواجبات. نعم أحمد. ما يوجد بين شرط العقد إلا أنه يعاد، يعني هذا باطل، هذا صحيح إذا سمى شرط يستمر. كيف؟ ما يوجد شرط العقد إلا أن هذا يعاد، هذا ما يعاد. الله أكبر، ذكرنا فرقين يا أخي. إيه لكن في التطبيق، حتى في التطبيق لو أن رجلا عقد عقد بيع، نعم، واشترط فيه مثلا على سيارة، واشترط البايع أن يسافر عليها إلى مكة ويرجع، هذا شرط في إيش؟ شرط عقد ولا شرط في عقد؟ طيب، ولكن المشتري أخذ أبدا، هل البيع صحيح ولا أصلي؟ صحيح صحيح، لكن للبايع أن يفسخ البيع لأنه لم يوفى له به، وله أن يمكن. لا هذا فصل، هذا فصل العقد، يعني انه بطل العقد. لا ما بطل، اذا قلنا بطل معناه ما صح، يجب ان ترد السلعه على صاحبه. واضح؟ نعم. للنسب او للنسب او الرضاع، هذا اصل الحائل، وهل الحائله منقضه اذا نكح مع زوجه رجل ومع ابنه هو ومع بنته من غيره؟ امام قالوا لاجل النسب او الرضاع دون الصهر، هذا الذي نقضت به استبنوه قام دون الصهر طلعوه. إيه لكن لماذا لا يصح؟ لأجل الصهر، لأنه ابن زوجة، لأنه لو قلت أن البنت هذه ابن لكان يحرم عليه زوجة أبيه، لكن نسبا أو صهرا صهر، وهم قالوا من أجل النسب أو الرضاع دون الصهر. نعم يا أجمعين، سبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الدليل نعم نعم. وهل هناك أحد سواهم أو هل هناك امرأتان يحرم الجمع بينهما سوى المرأة وعمتها وخالتها؟ الدليل قتلها. نعم. يعني قوله أن تجمع بين الأختين في سياق قوله حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. إذن الذي اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث. نعم. وخالتها. تمام. طيب هناك عبارة الفقهاء يقول يحرم إلى أمت أخت الزوجة. نعم. هذا الفقهاء يحرم إلى أمد أخت الزوجة وعمتها وخالتها. لا أمد يعني ليس على الجواب. ما تقول في هذه العبارة؟ يعني حرام لا أمد. أي صحيح العبارة ولا غير صحيح؟ نعم. إيش الصواب؟ الصواب أن الجمع حرام. أحسن. الصواب أن الجمع حرام كما جاء في لفظ القرآن والسنة. طيب رجل أحرم بعمرة يحرم، هل يجوز أن يتزوج وهو محرم بالعمرة؟ لا يجوز. ما الدليل؟ حديث حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم المحرم ونعم. نعم. ما الجمع بين هذا الحديث الأخ؟ نعم. ما الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ رد حديث ابن عباس حديث بقول أبو رافع أنكر هذا الشيء وأن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. طيب. وحديث ميمونة نفسها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن لا يعارض حديث عثمان. لا يعارض. لا يعارض حديث عثمان. طيب. على فرض صحة حديث ابن عباس هو صحيح، لكن جمعوا بينهما بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. لا، قولك هو صحيح غير مسلم، لكن على فرض صحته يكون هذا متفق عليه. خليك معنا، خليك معنا. طيب. أقول على فرض صحته. نعم. نقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح، هذا وهم من ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على أن الرسول تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي، فظن أن العقد وقع بعد إحرامه. هنا طيب في حديث عقبة بن عامر أظن لم نكمل. طيب قال إما حق الشروط أن وفى به ما استفعلتم به الفروج. ذكرنا أن هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط بالشيء. بين شروط الشيء والشروط بالشيء. شروط الشيء هي شروط اللازمة للصحة. أي نعم. يعني الذي يتوقف عليه. صحة البيع. نعم. وشروط العقد الأشياء التي اتفق بينهما اتفق فيها. بين العقدين. فيتوقف عليها. لا، لو كان صحة العقد كان شروط. شروط العقد ما يتوقف عليه صحة العقد. الشروط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد. عرفت؟ لزوم العقد يعني معناه أنه إذا لم توفى فلمن له الشرط أن يفسخ العقد، هذا معنى اللزوم. طيب الفرق بينهما، فرق بينه بين شروط العقد والشروط في العقد. شروط العقد شروط العقد من قبل الله. من قبل الله. والشروط في العقد؟ من قبل العاقل. من قبل العاقل. طيب هذا فرق. أحمد. الشرط الآخر أن شروط العقد لا يملك أحد أن يسقطها. والشروط في العقد يملك من وضعها أن يسقطها. تمام. طيب. الشروط في النكاح الحقيقة أنها تنقسم لها أقسام ما قسمناها لكم ولا لا؟ ما قسمناها. طيب نقسمها الآن إن شاء الله. الشروط في النكاح الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج تنقسم ثلاث أقسام: شرط بمقتضى العقد، شرط بمقتضى العقد، وشرط لمصلحة العاقدين ولا ينافي العقد، شرط ينافي العقد. فالشرط الذي يكون بمقتضى العقد هو الذي يثبت سواء شرط أم لم يشترط، مثل الإنفاق على الزوجة. لو اشترطت المرأة في العقد أن ينفق عليها الزوج فهذا الشرط ثابت بمقتضى العقد، وشرطه ليس إلا توكيدا فقط. لو اشترطت الزوجة أن يقسم لها مثل ضرتها هذا شرط ثابت مقتضى العقد، وإن اشترطته فهو توكيد. لو اشترط الزوج على الزوجة أن تطيع فيما يلزمها ضعفه فيه هذا بمقتضى العقد، لا حاجة لشرطه، لكن شرطه يكون توكيدا. الثاني ما كان مخالفا لمقتضى العقد أي محرما، مثل أن يشترط الزوج على الزوجة أن لا تمنعه من الجماع وقت الحيض، فهذا الشرط إيش؟ هاف وحرام ولا يجوز الوفاء به. ومثل أن تشترط الزوجة على الزوج أن يقسم لها أكثر من ضرتها، أيضا هذا شرط باطل محرم ولا يجوز الوفاء به. ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرط، والأصل فيه الحل إلا ما دل الشرع على منه، مثل أن تشترط مهرا معينا، تقول مهري 1000 درهم مثلا، أو هو يشترط أن لا يزيد المهر على 1000 درهم فهذا جائز. ومثل أن تشترط البقاء في بلدها أو البقاء في بيتها فهذا أيضا جائز. ومثل أن تشترط عليه خادما يخدمها، يعني امرأة تخدمها، فهذا جائز. واضح؟ والأصل في هذا القسم الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على من. طيب إذا اشترط عليها هو أن لا يقسم لها وأن يأتيها متى أراد فهذا جائز على القول الصحيح، يجوز أن يشترط أن لا يلزمه قسم لها لأن هذا حق لها أسقطت. ولهذا أسقطت سودة بنت زمع حقها من القسم لعائشة، عرفتم؟ طيب لو شرطت عليه أن يحج بها شرط صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح. طيب لو شرطت عليه أن لا ترضع ولده طيب والوالدات يرضعن أولادهن، الظاهر هذا لا غير صحيح، إلا إذا قيل يصح ما لم يضطر الصبي إليها، فإن اضطر الصبي إليها فإنها إن اضطر إليها فإنه لا يصح. على كل حال اعلموا أن هذا أن الأصل في هذا هو الحل والجواب إلا ما دل الدليل على منعه، وقد عرفتم ما دل الدليل على منعه. فالأقسام إذن ثلاثة: ما كان ثابتا بمقتضى العقد وهذا يكون شرطه توكيد، وما كان مخالفا للعقد أي ما كان محرما وإن شئتم قولا ما كان محرما، لأن مسألة مخالفة مقتضى العقد قد تشكل على بعض الطلبة، نقول ما كان محرما فهذا باطل ولا يجوز الوفاء به، وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل على المنع. طيب لو شرطت أن لها الخيار، لو شرطت أن لها الخيار قالت لا معنى، لكن لي الخيار إذا لم يناسبني الوضع أن أفسخ النكاح. قال شيخ الإسلام هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، لا سيما إذا قال إذا لم يناسبني الوضع مع أهلك فليفسخ، أو طلب الإنزال في بيت آخر، لأن هذا يقع كثيرا، يعني يقع كثيرا أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسب، فهي تريد أن تحفظ نفسها، تقول على أنه على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضع مع أهلك، إن لم يناسبني الوضع مع أهلك ها فلي الخيار، أو أن تسكنني في مسكن آخر. فهذا الشرط صحيح لأنه لمصلحة المرأة وليس مخالف لمصلحة العقل، ما في شيء، هذا شرط صحيح. طيب إذا شرطت أن تكمل دراستها، طيب صحيح، وإذا حبت أنك تبقى سنين في الدراسة كل يوم تسقط نفسها بدرس، كل سنة تسقط نفسها بدرس عشان تبقى مع زميلاتها وصحباتها وتطلع نعم. طيب إذا نقول هذه ينبغي أن تقيد، وقال نعم أنا أمكنها من الدراسة بشرط، إذا قدرنا أنها باقي على 3 سنوات نجعل لها 4 سنوات، ألا تتجاوز مثل 4 سنوات، إذا كان بقي لها 4 سنوات نقول 5 يعني نزيد سنة احتياطا، أما أن نجعل الباب مفتوحا هذا مشكل، لأن بعض النساء ما يهمها أن تنجح وما تنجح، يهمها أن تطلع فترصد نفسها في درس نعم، وإذا جاءت قامت وجاءوا أباهم من شأن يبكون وتقول والله رصدت. على كل حال أنا أقول في هذه المسألة إنه ينبغي أن تقيد لأن لا يتخذ وسيلة إلى التلاعب بحق الزوج. طيب ثم قال المؤلف وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة 3 أيام. ذكرناها طوال قبل ما أكتبناها؟ طيب ما أكتبناها. طيب من فوائد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أن حق الشروط أن يوفى به ما استحببته به الفروض، جواز الشروط في العقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشروط على سبيل الإطلاق، لكن هذا مقيد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ومن قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن فوائد الحديث سعة الشريعة الإسلامية حيث لم تضيق على المكلفين بالشروط وجعلت الباب مفتوحا، لأن الإنسان قد يكون له أغراض في العقد يحتاج إلى شرطها والالتزام بها. ومن فوائد الحديث إثبات الشروط في النكاح وأنها أحق بالوفاء من غيرها. ومن فوائد الحديث الرد على من ضيق الشروط في النكاح حتى كادوا لا يصححون إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد، فإننا إذا لم نصحح إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد صار هذا الحديث إيش لا فائدة منه إطلاقا، لأن ما كان ثابتا في مقتضى العقد فهو ثابت شرط أم لم يشترط. ومن فوائد الحديث أن ما كان معلقا بشرط لم يثبت إلا بتحقق هذا الشرط، لقوله ما استحللتم به ما استحللتم به الفروج. فإذا كان عقد النكاح مشتملا على شرط فإن هذا العقد يعتبر مانعا من تحليل الفرج إلا بإيش؟ إلا بالوفاء به والتزامه. ومن فوائده أي من فوائد الحديث الإشارة إلى أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود شامل للوفاء بأصل العقد وشرط العقد، نعم للوفاء بأصل العقد والشرط في العقد والشرط في العقد. وذلك لأن الشرط في العقد من أوصاف العقد من أوصاف العقد، إذ أن الشرط في العقد يجعل العقد مقيدا إيش بهذا الوصف أو بهذا الشرط، والتقييد وصف، فيكون قوله تعالى يا أيها الذين أوفوا بالعقود شاملا للوفاء بأصل العقود والشروط فيها التي هي أوصاف لها. واضح يا جماعة؟ وهذا يفيدك في أشياء كثيرة مما يتعامل به الناس اليوم من المخادعة في العقود التي تكون بينهم وبين دولتهم والتي تكون بينهم وبين الناس، فيظنون أن الشرط في العقد لا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا ظن خاطئ، لأن العقد يشمل إيش؟ نفس العقد وأوصاف العقد التي هي الشروط فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الفروج التحريم، لقوله ما استحللتم به الفروج. ولذلك لو اشتبهت أخته بأجنبية حرم عليه نكاح المرأتين جميعا. اشتبهت أخته، وهذا بعيد لكن يأتي في الرضاعة مثلا، أحيانا يأتي في الرضاعة يشتبه، هل رضع مع الأولى، هل رضعت الأولى الكبرى من أمه أو رضعت الصغرى، وحينئذ يجب عليها أن يتجنب المرأتين جميعا حتى يتيقن الحل، لأن الأصل في الفروج التحريم، لقوله ما استحللتم. ثم قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنه، رواه مسلم. عام أوطاس هو عام فتح الطائف، وهو في نفس الوقت عام فتح مكة، فأحيانا يعبر عن عام فتح مكة لأنه أشهر وأعظم، وتارة يعبر عنه بغزوة أوطاس أو عام أوطاس، يعبر عنه بعام أو طائف كما في هذا الحديث. وذلك لأن العام 12 شهرا، فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة أو طائف في ذا القعدة فالعام واحد ولا اثنان؟ واحد. فيعبر أحيانا بعام الفتح وأحيانا بعام أو طائف. فهذا الحديث إذن لا يعارض ما صح، لأنه حرمها عام فتح مكة لا يعارضه، لأن الزمن واحد. نعم، رخص في المتعة عام أو طاف، وقول رخص عام أو طاف قد يستفاد منه أنها كانت في الأول حراما، لأن الترخيص إنما يكون في المحرم، يعني يكون من محرم، لا رخصة إلا في مقابلة محرم. يكون الرسول تكون متعة حرمت أولا ثم رخص فيها 3 أيام ثم نهي عنها فتكون حرمت

ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة. ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يكون امرأة أخرى، وربما يأخذ المتعة 10 نساء قبل أن تغرب الشمس. ثانيا خلي باقي إن شاء الله بالدرس، لا بالدرس الثالث. الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا النهي عن نكاح المتعة، فما هو نكاح المتعة يا ابن داود؟ يعني يعني يعني على شيء معين الى اجل. النكاح الى اجل، هذه المتعة النكاح الى اجل. ولهذا لا يرون له مهر، يرون الذي تعطاه اجره، الذي تعطاه اجره، ويصبحون به ويقول انما هي امراه مستاجره. ولهذا يجوزون ان الانسان ياخذ من المتعه 1000 امراه ما عندهم مال. نعم. طيب، في حديث سلمة بن اكوى ان النهي عنها كان عمى وطاس، فما هو عمى وطاس؟ في أي سنة؟ في السنة الثامنة. تمام، توافقون على هذا؟ طيب، في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر بندر، كيف نجمع بينها بين حديث علي وبين حديث سلمة؟ ثم رخص فيها. إذن تكون نسخت مرتين. طيب، في جواب آخر غير هذا؟ نعم، هي المتعة أدخلت في حديث علي عن الحمر الأهلية، والنهي عن الحمر الأهلية فقط، عن الحمر الأهلية. نعم، ولكن الراوي وهم فأدخلها. طيب، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد سبق الكلام على هذا. طيب، هل نكاح المتعة كالنكاح الصحيح في أحكامه أو يختلف؟ نعم، يختلف. لماذا؟ نعم، أو الطلاق الذي يكون يحدث. نعم، فإذا انتهى الأجل انفصل الزوجات باختيارهما أو بغير اختيارهما، هذا واحد. كذلك ما يشترط في النكاح، ليس كل ما يشترط في النكاح يشترط في المتعة. نعم، يعني ما يشترط فيه ولي ولا عقد ولا شهود ولا مهر. نعم، حتى بعضهم يقول ولا عد، أي ولا عد، وإنما تستبرأ استبراء فقط. طيب، الرحمن الشرعي هو ستن للمرأة. نعم. أما المقصود هو مراد في نكاح متعة وقال فقط. فقط. نعم، وليس هذا يخالف مقصود النكاح. نعم. نكاح ممكن يأخذ أربع أكثر من أربع. نعم. ولا تترتب عليه النفقة. نعم. طيب، أنا على كل حال نكاح المتعة في الحقيقة ليس بنكاح، جميع أحكام النكاح ما تترتب عليه. ولذلك كان من حكمة الشرع أنه نهى عنه. طيب، ثم في بحث أيضا، هل نقول إنه لو نوى المتعة بدون شرع، بمعنى أنه تزوج، نبدأ الدرس الآن جديد، بمعنى نعم. طيب، أقول هل نية المتعة كشرطها؟ يعني لو أن الإنسان كان في بلد غريبا ثم أراد أن يتزوج امرأة

وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود. نعم. طيب، قولها نهى عن متعة النساء احترازا من متعة الحج، لأن هناك متعتين: المتعة الأولى متعة الحج، وهذه ليست منهيا عنها بل مأمور بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. ومتعة الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه، فتكون عمرة مستقلة عن الحج، ويكون هو متمتعا بين العمرة والحج بما أحل الله له، ولهذا سمي تمتعا، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة، أي بسبب العمرة وتحلله منها، إلى تمتع بماله، بما أحل الله له. لو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج، لازمك أن تحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد، وحينئذ لا تتمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محظورات الإحرام. فإذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت، حللت وتمتعت بما أحل الله لك من محظورات الإحرام إلى متى؟ اقرأ الآية: إلى الحج. تتمتع إلى الحج، إن قدمت في ذي القادة تمتعت إلى ثمانية ذي الحجة، وهكذا. فمن تمتع، ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية: من تمتع بالعمرة إلى الحج. هذه مأمور بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وحتم عليهم، حتى قال الشيخ الإسلام تيمية: إنها كانت في تلك السنة، أي المتعة، واجبة على الصحابة. وهذا هو الصحيح، أنها واجبة على الصحابة، سنة في حق غيرهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة فقال: كانت لنا خاصة. والمراد بهذا وجوبها، أما مشروعيتها لعامة الناس فإن سراقة بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، يعني مشروعة. لكن كانت واجبة على الصحابة لأنهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة، ولأن في عصيانهم إبطالا لهذه الشرعة، لأنه إذا كان الصحابة المجابهون بالأمر يتركونها ولا يقومون بها، كان من بعدهم من باب أولى. فلهذا كان قول شيخ الإسلام أصح مما مال إليه التلميذ ابن القيم من وجوب التمتع أو فسخ الحج إلى العمرة، بل نقول إن الصحيح إن في على الصحابة واجب وعلى من بعدهم سنة. هذه متعة الحج، ولهذا قيده قال: عن متعة النساء. فما هي متعة النساء؟ هي أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، هذه متعة النساء. نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. الحمر الأهلية قيدها أيضا احترازا من الحمر الوحشية، لأن فيه حمرا وحشية تعتبر صيدا تعيش في البر، وقد اصطاد الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به في الأبواء، وكان الصعب رضي الله عنه كريما، وكان عداء سبوقا يسبق الحمر الأهلية ويصيدها، الوحشية قصد، نعم الوحشية ويصيدها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وحش، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى غير وجهه، وحق له أن يتغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا. فتغير فقال: إنا لم نردها عليك إلا أنا حرم، فاقتنى. على كل حال الحمر الوحشية حلال، الحمر الأهلية حرام. طيب قبل يوم خيبر حلال، الحمر الأهلية قبل خيبر حلال، تذبح وتؤكل. وسبحان الله قبل أن تحرم كانت من الطيبات، وبعد أن حرمت كانت من الخبائث، لأن الحكم لمن؟ لله. فالله عز وجل بعد أن حرمها أودع فيها خبثا، وكانت في الأول طيبة تؤكل كما يؤكل البقر، لكن لما حرم الله صارت خبيثة، أوجد الله فيها خبثا. ولهذا أمر أبا طلحة عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي خبيثة نجسة. طيب في هذا الحديث دليل على ما سبق على تحريم نكاح المتعة. طيب فإذا عقد هل يصح أو لا؟ نقول لا يصح، إذا عقد فإنه لا يصح، لأن لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا، ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا ولو فعله الإنسان. فلو أراد شخص أن يصلي في أوقات النهي صلاة لا سبب لها فصلى، قام توضأ وصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها، لا تصح، لا تصح الصلاة. وكذلك لو أن الإنسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح، كل شيء نهي عنه بذاته فإنه لا يصح. لو باع الإنسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني لا يصح البيع، لا يصح البيع، باطل البيع ولا ينتقل فيه الملك، يبقى المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري، ما لا ينتقل ملك هذا لهذا. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ ليش تقول هذا؟ لماذا لا تقولون إذا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد صحيح؟ فالجواب أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله، لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة أن لا يبقى له كيان، وإذا صحنا أبقينا له كيانا وصار معتبرا. ويظهر هذا بالمثال، إذا باع شخص بيتا على إنسان بعد نداء الجمعة الثاني البيع حرام، العقد باطل غير صحيح. لو قلنا إن البيع حرام والمتعاقدان يأثمان ولكن العقد نافذ وصحيح، كان هذا مضاد للشرع، لأن الشرع إنما نهاك لئلا تعقد ولئلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع والثمن وملك الثمن إلى البايع. فإذا صحناه فهذا ضد ما أراد الشرع. إذن القاعدة كل ما نهي عنه لذاته من عبادة أو معاملة إذا وقع من المكلف فهو غير صحيح. طيب ومن فوائد هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية ولو كانت صغيرة ولو سمينة. نعم طيب لو اضطر الإنسان إليها جاز الأكل لكن بقدر الضرورة، ودليل ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وإذا كان الخنزير وهو أخبث من الحمار يجوز عند الضرورة، فالحمار من باب أولى، الحمار من باب أولى. نحن قلنا الخنزير أخبث من الحمار لأن الخنزير لم يأتي عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال، والحمار قد أتى عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه وهو سبرة في معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إني كنت قد أذنت أي رخصت. وهذا لا يدل على تقدم المنع، لا يدل على تقدم المنع، لأن الإذن قد يكون بالقول وقد يكون بالإقرار. فقول كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وإن الله قد حرم، شف الإذن قال أذنت لكم، التحريم أضافه إلى الله ليزيده قوة وقبولا وإذعانا. وإن كان ما حكم به الرسول فهو حكم الله عز وجل، لكن هذا أبلغ، لأن الحكم لله عز وجل والرسول مبلغ. قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، ما هي القيامة؟ يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث به الناس، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، ولأنه يقام فيه الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولأنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. الرسل منع حتى استمرار الإنسان فيه، مع أنهم يقولون إن الاستدامة أقوى من الابتداء، لكن هنا صارت الاستدامة تبعا للابتداء. قال فمن كان منهن فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم، يعني أن من عنده امرأة عقد عليها عقد استمتاع فليخلي سبيله، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فليطلقها، قال فليخلي سبيلها فليتركها. ثم قال ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. آتيتموهن ولا أتيتموهن؟ بالمد الفرق، آتى بالمد بمعنى أعطى، وأتى بدون مد بمعنى جاء. أتى أمر الله، جاء أمر الله. نعم، ويبخلون بما آتاهم، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني أعطاهم. طيب، وإنما نهى عن أن يأخذوا منهن شيئا لأنهن استحققن ما أعطينا بما استحل من فروجهن. رواه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. نعم، هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، ويدل على أنه على أن الحل منسوخ، وعلى أن على أنه نسخ بأمر الله لأن الله حرم، وعلى أنه لا يمكن أن يعاد حله. ترى هذه فوائد نقول: لا يمكن أن يعاد حل الاستمتاع أو نكاح المتعة. وجهه لقوله إلى يوم القيامة. ويستفاد من هذا الحديث أن من عقد على شيء عقدا فاسدا فإن الواجب التخلي عنه، لقوله فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. وعلى هذا فلو تبايع الرجلان بيعا غير صحيح لفقد شرط من شروطها أو وجود مانع من موانع، فالواجب فسخ هذا البيع، الواجب فسخ هذا البيع والتخلي عنه. بل لا نقول واجب فسخه، نقول الواجب التخلي عنه، ولا نقول فسخ. لماذا؟ لأن الفسخ فرع عن صحته، وهنا العقد غير صحيح. ثم قال المؤلف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربع إلا النسائي. المحلل والمحلل له، أولا لابد أن نعرف محلل ماذا. المحلل هو الذي يتزوج امرأة مطلقة من زوج سابق طلاق ثلاث من أجل أن ترجع للأول حلالا، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات، طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها، وش تكون هذه الطلقة الثالثة، لأن ما سبق مرتان، لأن ما سبق مرتان هذه الثالثة، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له أي للمطلق من بعد، أي من بعد هذه الطلقة، حتى تنكح زوجا غيره، تنكح تعقد أو تطأ يطوها. الثاني النكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا للعقد، لا يكون إلا للعقد، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من نساء العقد وغيره، النكاح في القرآن للعقد، لكن هنا ليس للعقد، هنا للجماع، لأنه قال حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف النكاح إلى الزوج، ولا يكون زوجا إلا بعقد، فالنكاح بعد الزوجية هو الوطي، وإلا لقال حتى تنكح رجلا غيره، لو قال حتى تنكح رجلا غيره صار المراد بالنكاح العقد، فلما قال حتى تنكح زوجا فمعنى ذلك أن الزوجية سابقة على النكاح، وحينئذ يحمل النكاح على الوطن، على الوطن، كما دل عليه الحديث الذي ذكره في حاشية، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، طلقني فبت طلاقي، يعني أنه بهذه الطلقة بت طلاق. نعم. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، من هي بن الزبير؟ بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك. وقالت بطرف ثوبها مثل هدبة الثوب، نعم، يعني الرجل ما نشي رضي الله عنه، وهذا عجب من النساء صرحتهم تقول عند الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا، لكن إن الله لا يصح من الحق. طيب، المهم أقول الرجل إذا طلق الزوجة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا الرجل طلق امرأة ثلاثا، فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إذا حللها للزوج يعني جامعها بعد النكاح طلقها، نقول هذا محلل، محلل حكمه أنه ملعون والعياذ بالله، ملعون، والملعون هو المطرود عن رحمة الله. المحلل له من؟ الزوج الأول. كيف كان ملعونا؟ لأنه كان التحليل باتفاق معه، وكان عالما به، أما إذا لم يكن عالما فكيف يلعن؟ لكن هو عالم، كان له صديق قال يا صديقي أنا طلقت أم أولادي وهذه الطلقة الأخيرة، تزوجها وحللها لي. ففعل الصديق رأفة بصديقه، تزوجها وجامعها وطلقها. نقول الثاني محلل والأول محلل له، وكلاهما ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن، هل تحل للزوج الأول أو لا؟ لا تحل للزوج الأول، إذن لم يستفد إلا أنه لعن والعياذ بالله، لم لا تحل. وسيأتي بيان أنها لا تحل. نعم إن شاء الله. النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق وحرم الأجل الغش. نعم. قد يقول قائل لماذا أجل لا تحرمون الرجل الذي يأخذ النساء ثم يطلقها إيمانه؟ لأن هذا من عادة جرت عادة معروف بين الناس. إذا كان معروف ما هم زوجين في الناس. ولهذا إذا خطب ما يزوجون إلا كان عندي دراهم يبيعطين دراهم. ولا إلا عرف أنه طلاق ويسمى الدواق. الإنسان يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق يسمونها الدواق. نعم هذا ما يزوجونه الناس. كيف الواحد يزوجه بنته أو أخته ويعرف أنه بعد يومين يطلقها؟ حد مزوج. نعم أي. سؤال، هل الفرس كالحمار الأهلي يعني حرام؟ لا. ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلنا. حلال. البغال. البغال هل هي حلال ولا حرام؟ فما هي البغال؟ البغال أولاد الفرس من الحمير، يعني أن الحمار ينزو على الفرس الأنثى من الخيل فتلد. هذا المولود خلق من ماء الحمير ومن بيض الخيل ومن بيض الخيل، يختلط حلال بحرام على وجه لا تمييز بينهما. ها؟ ولا وإذا لا يمكن ترك الحرام إلا بترك الحلال، فحينئذ يكون حراما، حينئذ يكون حراما. فالبغال حرام لأنها متولدة من حلال وحرام، والحمير حرام لأن جنسها حرام، والخيل حلال مع أن الله ذكرها بيئة واحدة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم، تدرج من الطيب إلى ما بين الطيب والخبيث إلى الخبيث. الخيل طيب، البغال بين لكنها حرام لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بها. والثالث الحمير لتركبوها وزينة، وإنما قال لتركبوها وزينة لبيان العاقبة، لأنه يندر أن أحد من الناس ينحر أو يذبح فرسا. هنا نوى النية صالحة، إذا عقد العقد ما هي هذه تجي إن شاء الله تأتينا. شيخ بارك الله فيكم، ما هي الحمر الوحشية؟ هل هي مخططة الآن ترى في أفريقيا مثلا أو هي ظهرنا التخطيط أو البياض؟ هي يقال أنها تسمى عندنا فيما سبق لما كانت تجينا الوحوش من أفريقيا قبل قناة السويس، كان الوحوش اللي في أفريقيا توجد في الحجاز وفي نجد، يسمونها عندنا أوضيح من الوضع وهو البياض. طويلة. أنا عارف والله ما أدرك ما أعرف، لكن مشايخنا يقولون هي وضيح. وضيح عند أهل نجد يقولون طوال. الله عاد ما تعنكم اطوال ولا قصار، لكن الكلام على انها كل ما يشبه الحمير منها الطيور في حد في يمكن تدخل في هذا. يمكن هذا يمكن هذا الذي خصص المتعة هنا للصحابة مع الشرع، إذا جاء الأمر من الشرع يكون عام الصحابة غيره. وين التخصيص؟ متعة الحج، يعني الوجوب كما قلت لك، لأن هؤلاء لو لم يفعلوا لا لا لكانت الشريعة هذه تهدى مرة، لأن لما بعد الصحابة يقول ما فعل الصحابة، فإذا كنا ما نفعل معلوم، لكن لهم على سبيل الوجوب مهم من أجل المتعة، من أجل أن لا ينكسر هذا الأمر. نعم. إذا توحش الثلاثية أو دأثت الوحشية إيه وش تقولون؟ طبعا مشكلة جمال بن ندور هالرعان من هالحمر الأهلية اللي توحشت. أما إذا توحشت الأهلية فهي حرام، هي حرام، وأما إذا تأهلت الوحشية فهي حلال، حلال، كل يرجع إلى أهله، إلى أصل قصد، كل منها يرجع إلى أصله. ويقول الشيخنا العلة أكل هذه العلة أنها حمر حرمت لذلك، حتى لو الحمر الأهلية وش تأكل؟ تأكل حشيش طاهر، متى ما تلقى شيء يفرق، قد للتقليل. ثم إذا أكلت قادورة تأكل من ألف كثرة عشر مرات. شيخ. نعم. شيخ بعض ها؟ ما سيد مثلا إذا لم يجد منها شيء طلقها وتزوجها. هذا مو موقف، هذا مثل لما لو تزوجت امرأة ومن يجي أنها كانت حسنة الأخلاق وتلاءمت معه ولا طلقها. لكن مؤقت مؤقت، إذا جاء يوم الوقت اللي وقت فيه خلاص أو السفر انتهى. نعم يا سلام. ليش؟ من عباس رضي الله عنه ما ظن أن مسألة من باب النفس، ظن أن من باب الضرورة، يعني يبيحث للضرورة لا على أنه حكم مستقل، ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبين له انه اخطا ويقال انه رجع رضي الله عنه. نعم. ايش اذا رضع الفرس من الحمارة صار ابن لها من الرضاع. لكنه حلال، حلال، لكن ما دام يشرب منها فهو حرام حتى يتغذى بالطيب. نعم. اسمه نعم. لا ظن متوحش. إيه نص. ما تقول في رجل الأخ وجد حمارا وهو في برية هل يأكله أو لا؟ نعم. ايش اي طيب الاخ اي انت اللي وراء اي انت احسنت وان كان اهليا. طيب لو توحش الاهل لا ياكل منه اعتبارا بالأصل. طيب لو اضطر إليه ما دليلك على هذا؟ اي ما عندك دليل؟ هذه قاعدة. طيب فمن اضطر بعد أن ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية. حرمت إيش؟ أي حسن. والحمر مثلها. الحمر أقل من الخنزير. أو لا. ما وجه كونها أقل من الخنزير؟ نعم. أحسن. تمام. طيب. هناك متعتان. إحداهما مطلوبة والثانية غير مطلوبة. أولا متعة الحج هذه مطلوبة بل بعض العلماء أوجبها. نعم. والثانية متعة النساء وهذه أول الأمر حرمت ثم حلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام ثابتة يعني ما حرمها مرتين. على رأي. على رأي. طيب. نعم. صحيح كلام أن المتعة الحلال في متعة الحج وهي مطلوبة. بعض العلماء قال بالوجوب والثانية متعة النساء هذه حرام. طيب لو ادعى مدع أن التحريم نسخ يا عبد الله لو ادعى مدع أن تحريم المتعة نسخ إلى حل فماذا تقول؟ لا لا لا ما هو استدل هو يعني يستدل بإيش؟ ما هو في حجة الوداع ما هو في حجة الوداع أقول هذا ليس في حجة الوداع يعني لو قال قائل إن المتعة أحل متعة النساء أحلت بعد التحريم أصبر يا ذكي نشوف جاء يمكن عنده علم لكن واحد الآن يقول بعدما حرمت الآن هي حلال لأن التحريم نسخ الآن هي حلال لأن التحريم نسخ طيب ما هو الدليل إيش وإن الله حرم ذلك ما وجه كون هذا دليلا على أنه لا يمكن أن ينسخ تحريمه ولو فرض حلها صح حسنت. لو فرض أنها حلت لكان هذا الخبر إلى يوم القيامة كاذب وهذا مستحيل ولهذا قلنا لا يمكن أن تحلل المتعة الآن لو ادعى مدة أنها حلت قلنا لا يمكن طيب المحلل والمحلل له هل أحد يحلل ما حرم الله أنت يا أخي لا كيف هو المحلل المحلل هو الذي يتزوج المطلقة حتى تحل زوجها الذي طلقها الذي طلقها كم ثلاث صحيح يا جماعة هذا المحلل يعني رجل طلق تزوج امرأة ليحلها للزوج الذي طلقها ثلاثة نعم طيب ما هو اللعن الطرد عن أختي نعم على ما يدل هذا الحديث بالنسبة للمحلل أنه حرام ومن كبار الذنوب أو من صغائرها ما تكون في الكبائر طيب قل لي ما وجه كون المحلل له ملعون مع أنه قد لا يدل محلل له ما هو المحلل يعني يحمل على محلل له اتفق مع المحلل أما إذا كان لا يدري صح صحيح طيب إذا كان لا يدري فهل تحل له هو الآن لا يدخل في اللعنة لكن هل تحل له إذا علم من الأول محلل ما تحل له طيب صح أظن هذا اللي وقفنا عليه ونسأل الآن يا فهد نسأل هل نكاح المحلل صحيح أو لا نعم، لماذا؟ طيب هذا فيه دليل عندك، هذا تعليل لكن فيه دليل ما هو؟ ما لا، لأنه رتب هذا تعليل. هذا نعم هو يقول إنه ملعون والعقد حرام لكن يصح النكاح، في شروط تبطل ويصح الأخذ معه. أنا أريد أن يكون على بالك يا فهد وعلى بال إخوانك حديث عائشة العظيم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل من أصول الإسلام، يجب أن يكون دائما بين عيونك. كل شيء حرم الشرع فهو باطل، لهذا الحديث العظيم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهمت؟ طيب نبدأ الآن بالدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة، وقد تقدم شرحه وفوائده. ولكن بعد طيب لا بس لعن المحلل والمحللة، لعنه أي قال لعنة الله عليه، والخبر هنا بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. ويجوز أن يكون خبرا بمعنى الخبر، يعني خبر حقيقي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويبلغ من الله، فيمكن أن يكون قول رسول لعنة الله المحلل خبرا عن الله بأنه لعنة لا دعاء. أما أنا إذا قلت لعنة الله على كذا فأنا داع، إلا إذا كنت قد بنيت هذا على نص يدل على هذا، مثل لعنة الله على من لعن والديه، هذا يكون دعاء ولا خبر؟ خبر، لأن جاء به النص. فكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، على فاعل مما يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبرا. حديث جابر: لعن آكل الربا، لعن آكل الربا، أي قال اللهم لعن، أو خبر عن الله أنه لعنه، في احتمال، في احتمال، نعم. لكن هذا نقول سواء كان دعاء أو خبرا فإنه يدل على أن الفاعل مستحق للعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو على أحد إلا وهو مستحق. المحلل قلنا كما قال الأخ هو من تزوج امرأة طلقت ثلاثا من أجل أن يحلها للأول، وذكرنا أنه اشترط لحلها للأول شرطان: الشرط الأول صحة النكاح، بأن يكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا نكاح متعة، فلا بد أن يكون النكاح صحيح. طيب لو تبين أن النكاح غير صحيح هل تحل الأول؟ لا. مثاله: تزوج إنسان امرأة نكاح رغبة، قد طلقت من زوجها الأول ثلاثة، ثم بعد ذلك ثبت أنها أخته من الرضاع، ما حكم النكاح؟ باطل. هل تحل الأول؟ لا، لأن النكاح غير صحيح، وقد اشترطنا أن يكون النكاح صحيح. طيب تزوجها بلا ولي تحل الأول؟ لا، لأن النكاح فاسد غير صحيح. طيب الشرط الثاني أن يجامعها، الشرط الثاني أن يجامعها، والدليل ما سيأتي في حديث عائشة إن شاء الله تعالى، وأشرنا إليه فيما سبق من الشرح، ودليل ذلك في القرآن وفي السنة. أما القرآن فهو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره غيره. وجه الدلالة أنه قال تنكح زوجا، والنكاح هنا محمول على الوقت، محمول على الوقت، ولا يصح أن يحمل العقد، لأن قوله زوجا يقتضي أن تكون الزوجية متقدمة على النكاح، وحينئذ يتعين أن يكون مراد بالنكاح الوطي، ويكون الحديث مفسرا أو موضح لهذه الآية. طيب في هذا أيضا، هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح هل تعود إليه على طلاق ثلاث أو على واحدة؟ يقول العلماء إنها تعود على طلاق ثلاث، تعود على طلاق ثلاث، بمعنى أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات، يملك ثلاث طلقات، والطلقات الأولى ما تحسب عليه، فإذا طلقها مثلا الزوج الأول بعد أن عاد إليه يملك أن يراجع، نعم، طلق ثانية يملك أن يراجع، طلق ثالثة لا يملك، إذن تعود إلى الزوج الأول على طلاق ثلاث، أي كأنه تزوجها من الآن، لأن النكاح نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف هو 3648888.